بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى، بعدما نقل مطولا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من الاقتضاء، يبين أن الأقوال التي نقلها داود بن جرجيس فيها كثير من التدليس والتحريف، وكان قد جمع في هذا الفصل نحو من سبعة أقوال، وكلها تصب في موضوع واحد. ونذكر بما مضى حيث قال الشيخ: وحاصل ما احتج به هذا الجاهل قول الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، وأن مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره من أمته فتقضى لهؤلاء السائلين الملحين، ولو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم. وكذلك من أتى إلى القبر واشتهى نوعا من الأطعمة، فجاء إليه بعض الهاشميين به وقال إنه يقول: من يكون عندنا لا يشتهي مثل ذلك أخرج من عندنا. وآخرون قضيت حوائجهم لاجتهادهم وتقليدهم وقصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. فزعم العراقي أن هذا دليل على جواز الطلب من أصحاب القبور، ما حكاه الشيخ رحمه الله تعالى من هذه القصص والوقائع، وأنه أسند الإجابة إلى أفعالهم، واستدل بذلك على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز سؤال الموتى. وكذلك في دليله الثامن نقل عن الشيخ: وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه. والنقل التاسع والعاشر نحو هذا، ونقل قول الشيخ: وهذا ليس مما نحن فيه. ولم يفهم يعني العراقي أن هذا يرد عليه ما نقل، وأن الكلام في التشريع وتقرير المنع والتحريم ليس في الأمور القدرية والحوادث الكونية، ولم يفقه مراد الشيخ ومقصوده، مع أن بعض الألفاظ قد تكون فيها شيء من الإجمال أو الاشتباه. ولكن كما مر أن ثم فرقا بين البحث في الشرع وبين البحث فيه في القدر، ثم أمور شرعية وثم أمور قدرية، فجميع ما ذكره من الوقائع هو من الأمور الكونية القدرية. وإذا ثبتت الإجابة عند السؤال لا به، لا يلزم من ذلك أن يكون السؤال مشروعا، قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: فأما نقله الأول عن هذا الكتاب، يعني بعدما أورد كلام الشيخ ابن تيمية في الاقتضاء ثم أطال الكلام في مسألة تحري الدعاء عند القبور، قال: والغرض هنا بيان وجه سياقه وإراده لما نقله العراقي. فأما نقله الأول عن هذا الكتاب الاقتضاء فإنه أسقط منه قول الشيخ، فإن هذا ليس من هذا الباب. ورجعت إلى القول الأول لعلمت أنه قد أسقط بعض الكلمات التي هي ليست في السياق الذي ذكره العراقي. قال: فترك هذه الجملة التي فيها إخراج هذا ونحوه عن باب الاحتجاج به على فضل الدعاء واستجابته عند القبور. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق هنا قال العراقي: قال: صارت النذور المحرمة مأكلا للسدنة. نرجع إلى القول الأول: صارت النذور المحرمة مأكلا للسدنة والمجاورين والعاكفين على بعض المشاهد وغيرها، وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت، ويقول الآخر: خرج المحاربون فنذرت. وقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوم. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا علاقة بين النذر وبين ما يترتب عليه، بل هو من قبيل الموافقة، حينئذ أجيب عند النذر لا به. فجنس النذر ولو كان طاعة لا يحصل به ماذا؟ قضاء الحوائج، قد مر ذلك. وهنا قد لبس، قال ماذا؟ وقد قام في نفوسهم، فأورد أن هؤلاء الذين ينذرون قد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبه، مع كون ابن تيمية قد نقل ذلك وأنكرهم. بل تجد كثيرا من الناس يقول المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذور، بمعنى أنهم نذروا له نذورا فقضيت حاجتهم، إلى أن قال: وما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس. قال بعد ذلك ابن تيمية: فإن هذا ليس من هذا الباب، فإن هذا ليس من هذا الباب. ولو رجعنا إلى كلامه قبل ذلك قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا ليس دلا على الجواز، وإنما قد يعتبر من حيث هو كرامة للمقبور، يعني يسمع من القبر شيئا ولم يكن ثم سؤال، لم يسأل ولم يتكلم ولم يأتي ولم يقصد، وإنما مجرد سماع، هذا لا يدل على ماذا؟ على جواز ذلك. ولذلك قال: ليس هذا من هذا الباب. فرق بين الأمرين: أن يحصل حدث عند القبر ولا يكون ثم سؤال أو نذر أو عبادة من جهة عبد ما، وبين أن يسمع شيئا من القبر. لو رأى نورا سطع من القبر لا يلزم من ذلك أن يأتي ويسأل، مسألة أخرى هذه. ففرق بين البابين. فبين رحمه تعالى أن هذه الحوادث التي بين أن الملائكة قد تنزل نحو ذلك ما مر، أنه لا علاقة بين هذه وبين السؤال. قال: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، يسمع الأذان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل منه ماذا؟ سؤال، ولم يحصل منه نذر ولا نحو ذلك. قال: فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، كل حق ليس مما نحن فيه، والذي نحن فيه ماذا؟ سؤال المقبور، هذا لا يكون سببا. والدعاء المبتدع، الدعاء المبتدع كما مر ليس بسبب، يعني لا يترتب عليه شيء للبتة. يعني إذا وجد قضاء حاجات نحو ذلك فهو من قبيل الأمور الكونية لا من قبيل الشرع. فرق بين النوعين. قال هنا: فهذا كله حق ليس مما نحن فيه. وكذلك أيضا، كذلك أيضا عطف ما حصل في عام الرمادة، عطفه على قوله: ولا يدخل في هذا الباب، لأنه وإن كان هو قد يكون أول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى رؤيا بعد ذلك، ثم رأى رؤيا. وكذلك أيضا ما يروى من أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جدب عام الرمادة وذكر القصة، ثم قال: فإن هذا ليس من هذا الباب، فإن هذا ليس من هذا الباب. إذن ابن تيمية رحمه تعالى لا يرى أن هذا داخلا فيه ما يجوز سؤال الموت، لأن هذه حوادث حصلت اتفاقا عند القبور، وليس ثم عمل لا من نذر ولا سؤال ولا دعاء ولا مطلق تعبد حصل من هؤلاء، فهذا ليس من هذا الباب. إذا ما هو هذا الباب الذي نبحث فيه؟ فيما إذا حصل تعبد من نذر أو سؤال أو دعاء ونحو ذلك، فهذا لا ليس بمشروع. ثم قضاء الحاجات لا يدل على ماذا؟ على المشروعية. قضاء الحاجات لا يدل على المشروعية، فقد يأتي يسأل المقبور فيقضى له حاجته، حينئذ هل هذا القضاء بسبب الدعاء؟ الجواب لا، وإنما حصل اتفاقا كما مر بيانه. إذن قوله: فأما نقله الأول عن هذا الكتاب فإنه أسقط منهم قول الشيخ فإن هذا ليس من هذا الباب، فترك هذه الجملة التي فيها إخراج هذا ونحوه عن باب الاحتجاج به على فضل الدعاء واستحبابه عند القبور، بل قرر رحمه الله تعالى أنه ليس من المشروع البتة. لم يكن ثم قول لأحد من أئمة الدين المعتبرين أنه جوز الدعاء أو قصد الدعاء عند القبور، حينئذ نسبة ذلك لابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر الكذب الصريح. قال: ولذلك قال: مثل ذلك يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا أنه إذا أثبت أن هذا حصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حصل قصة الرمادة حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت ابن تيمية أنه يحصل مع من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استويا في ماذا؟ في عدم التشريع. وإذا كان كذلك فلا يحتج به، فلا يحتج به. إذا قال بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورآه في النوم بأنه يأتي إلى عمر، هذا يحتج به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه بعينها قد حصلت مع من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة. إذن هذه القصة كذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة، يعني ما يكون في النوم هذا لا يحتج به، ليس بوحي، الوحي قد انقطع والأحكام الشرعية لا تأخذ من المنامات. إذن قوله هنا ولذلك قال مثل ذلك يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به ما يتعلق به قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يراه في النوم ونحو ذلك، هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الشيخ هنا يعني مراد الشيخ نظر إلى ماذا؟ نظر إلى ماذا هنا الشيخ؟ لم يرجع إلى الألفاظ وإنما رجع إلى المقاصد، قد عرفنا أن المقصد لابد من اعتباره، فهم كلام تيمية السابق الذي أورده رحمه الله تعالى كاملا كله يدل على هذا، حينئذ فهم مراده إنما يؤخذ باعتبار تأصيلاتهم. قال يعني فلا يحتج به حتى لو كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله استسقى به ونحو ذلك ثم ذهب فرآه في النوم قال افعل وافعل، حينئذ يقول هذا لا يحتج به ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد قدم الشيخ قبل هذا أن استجابة الدعاء قد تقع عند الأوثان وفي الكنائس في النقض، هذه الوقائع كلها التي يستدل بها القبوريون على جواز سؤال الموتى، هذه إن كانت هذه الوقائع هي الدليل حينئذ انتقض الدليل، لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه الإجابة قد تحصل عند الأوثان، فالمشركون قد يأتون إلى أوثان فيسألون فيحصل لهم ماذا؟ إجابة بالموافقة، وكذلك عند النصارى وعند اليهود وسائر المشركين، حينئذ هل يدل ذلك على الجواز؟ الجواب لا. إذن إذا لم يدل على الجواز وجدت العلة وانتفى الحكم، إذن في الوقائع التي تنسب إلى المسلمين الذين ينسبون إلى الإسلام ويفعلون ذلك، حينئذ نقول وجود الحكم مع العلة أو انتفاء الحكم مع وجود العلة عند القبور عند الأوثان ونحوها يدل على أن التعليل هنا ليس في محله وليس بعلة صحيحة، فربط هذه الوقائع التي حصلت من بعض المنتسبين للإسلام إلى أنها بسبب كذا وكذا نقول هذه ليست بعلة، لماذا؟ لأن العلة لابد أن تكون مضطردة، وهنا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، إذن هذا ليس به بعلة، هذا يدل على بطلان كلامه. قال وقد قدم الشيخ قبل هذا أن استجابة الدعاء قد تقع عند الأوثان وفي الكنائس، انتبه قد مراد هذه يعني نادرا يستجاب لهم، ثم إذا حصلت الإجابة فهي لأدنى ملابسة، وتكلم في تعدد أسباب ذلك وأسباب الكائنات. قال وقول الشيخ وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره من الله فتقضى، ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه ليس بإجابة، لكن أضاف هنا من قبيل أدنى ملابسة، هكذا بلسان العرب الإضافة، غلام زيد، غلام امرأة، غلام البيت الأخير لأدنى ملابسة، لو مر بشارع جاز أن ينسب إليه فيقال كذا كذا، صحيح؟ هذا موجود في لسان العرب معروف عند من عرف لسان العرب، حينئذ قرر أولا أن كل ما يحصل ليس بإجابة وإنما هو من قبيل الموافقة، ثم بعد ذلك يقول إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هل هذا تعارض؟ الجواب لا، ليس تعارض، وإنما إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأدنى ملابسة، ولا بأس أن يكون باعتبار اعتقاد السائل نفسه لأنه يظن أنه ماذا؟ أنه بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه. قال ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أمته لهؤلاء السائلين الملحين إلى آخر العبارة ليس فيه ما زعمه العراقي من استحباب دعائها والاستغاثة بأربابها، والسياق في منع دعاء الله عندها فكيف بدعائه، ولذلك بدأ كلامه فيما يتعلق ماذا؟ تحري الدعاء عند القبور، قد عرفنا أن تحري الدعاء عند القبور دون سؤال المقبورين هذا ما حكمه؟ بدعة، وليس بشرك أكبر وإنما هو بدعة، فإذا كان كذلك فسياق كلامه كان في ماذا؟ فيما يتعلق بتحري الدعاء عند القبر، هذا الدعاء بدعة أو لا؟ بدعة، هل هو سبب شرعي يترتب عليه الإجابة؟ الجواب لا، قد قرر قاعدة عامة ذكرناها بالأمس فيما في كلامه أن الدعاء المحرم ليس بسبب فلا يترتب عليه المسبب، يعني ليس بسبب في نفسه فكيف يترتب عليه الإجابة؟ إن حصل شيء من ذلك فهو ماذا؟ من قبيل أمر التكوين لا أمر التشريع، لأن كونه سببا المراد به سبب شرعي، دعاء عبادة سبب شرعي، انتفت السببية الشرعية، إذا حصلت إجابة فهي ماذا؟ فهو أمر كوني قدري، يعني لا يدل على أن الله تعالى قد رضيه، هذا المراد بكونه أمرا كونيا. كل ما يحصل عند القبور من هذا القبيل، لأنه ليس مما رضيه الله تعالى، كوجود الكفر والشرك في الأرض. صحيح، موجود أو لا؟ المشرك، المشركون والكفار موجودون كثر، حينئذ وجودهم هذا قد رضي الله تعالى، خلقهم الله عز وجل، هل قد رضي ذلك؟ الجواب لا. كذلك ما يتعلق ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام يفعلون عند القبور، فتحصل نوع إجابة فيظن أن هذه بسبب ماذا؟ بسبب دعائهم. قال هنا رحمه الله تعالى: ليس فيه ما زعمه العراقي من استحباب دعائها والاستغاثة بأربابه، هذا شرك أكبر، ونفاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك مر معنا أنه فرق بين التوسل البدعي وبين الاستغاثة، ولم يجعل الاستغاثة بمعنى التوسل ولا التوسل بمعنى الاستغاثة كما مر. قال: والسياق، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان في ماذا؟ في منع دعاء الله عندها، أي عند القبور، لأن هذا من البدع، فكيف بدعائها؟ هذا ممنوع لا شك، باب الأولى. وإن كان قد يطلق رحمه الله تعالى أنه ليس بمشروع، لم يأذن به الله تعالى أنه بدعة ونحو ذلك، وإلا في حقيقته فهو شرك أكبر. قال: ولذلك قال الشيخ: فإن ذلك ليس من هذا الباب. ولقال أحد ممن يعتد به هذا القول الذي زعمه هذا المفتري إلا عباد القبور أمثالهم من أهل الجهالة بدين الله، أن هذا ماذا؟ أن هذا جائز، الذي هو سؤال المقبورين والاستغاثة به، لم يقل به إلا هؤلاء عباد القبور الذين يسميهم ماذا؟ أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: إلا عباد القبور أمثالهم من أهل الجهالة بدين الله. ولم يثبت الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قضاء الحوائج من أهل القبور، لم يثبت أن ذلك حاصل من أهل القبور، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حينئذ سؤاله يعتبر ماذا؟ يعتبر من العبث، لكنه شرك أكبر. قال: كما زعمه هذا الملحد، فإن إضافة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المقبورين أجاب دعاء كذا في كلام العلماء، في كلام العلماء، لأنه هو قد يضيف الإجابة ويقصد به ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. لكن لو وجد ذلك الكلام في مثل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أئمة السنة لابد من تأويله، لابد من تأويله. فإن إضافة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لا تقتضي الفاعلية، لا تقتضي الفعل، معناه ماذا؟ إجابة النبي، إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب؟ الجواب لا، لا تقتضي الفاعلية. لماذا؟ لأن الإضافة لأدنى سبب، وأنه هو الذي أجاب دعاءهم وأعطاهم، والإضافة تقع في لسان العرب عند من يفهم ولو لأدنى ملابسته، ولو لأدنى ملابسته، يعني بمجرد وجوده عند القبر وسأل كفى أن تضاف إليه، لكنه هل هو حقيقة؟ الجواب لا، لا ينسب ذلك إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجيب، لأنه سأل سؤالا مبتدعا، حينئذ إن وجدت إجابة فهي موافقة من قبيل القدر لا من قبيل الشرع. كيف وقد قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وليس هذا من جنس الأسباب العادية، أسباب العادية التي يرتب عليها ماذا؟ مسبباتها، بل هو ليس بسبب أصلا، وليس هذا من جنس الأسباب العادية، بل هو من خوارق العادات. وعلمنا من أن خوارق العادات هذه فعل من؟ فعل من؟ فعل الله عز وجل، خوارق العادات فعل الله عز وجل، لذلك كرامات وإن نسبت إلى أهلها وأوليائها فإنما هي من فعل الله، هو الذي فعل به، حينئذ خوارق العادات هذه فعل الله تعالى. فالذي أوقع الإجابة عند الدعاء لا بالدعاء هو الله عز وجل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. قال: وليس هذا من جنس الأسباب العادية، بل هو من خوارق العادات. وقد مر أن الله هو الفاعل لذلك، قطعا أن الله هو الفاعل لذلك، فإذا حصلت إجابة فليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هو دونه، وإنما هو الله عز وجل، وأنه تعالى يخرق العادة، يخرق العادة، إذن خوارق العادات من فعل الله تعالى، لأن هذا ميت لا يسمع ولا يجيب ولا يتحرك، هذا الأصل، وليس فعله وهو حي يسند إليه وهو ميت لا يتحرك، وأنه تعالى يخرق العادة لأسباب متعددة ومصالح متنوعة. وقد تقدم قوله ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، هنا قالوا أما اعتقاده تأثيرا، قلنا فيه وجه آخر بعض النسخ اعتقاده، هنا أتى بها لعل هناك خطأ، لعله خطأ. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، والأصل أنها لا تؤثر، الدعاء المحرم باطل، وإذا كان كذلك لا يكون سببا، وإذا لم يكن سببا لا يترتب عليه مسبب، واضح؟ ولكن إذا اعتقد هو مشرك، اعتقد ماذا؟ أن هذه أسباب. قال: وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما تجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، لابد أن يكون ماذا؟ مضطردا، لأنه لو كان محرما فعل المشركين كذلك ماذا؟ محرم، يقصد به ماذا؟ النقض الذي مر معنا، النقض وجود العلة دون الحكم. قال رحمه الله تعالى: الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، لابد أن يكون مضطردا، كلما وردت العلة ورد الحكم، كلما وردت العلة ورد الحكم. قال: وإنما تنفق أي تروج في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي البصائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي، قد يقول قائل أو ذوي الكبائر يعني ما كفرهم، ها، وإنما تنفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين، عرفنا مشركون، أو ذوي الكبائر، أو للتنويع، ما الجواب؟ ها؟ أو ذوي، لا ما قصده، وقصد النوعين، هو قال أول كلام ماذا؟ وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، قلنا انتبه ابن تيمية في الكلام الذي أورده المصنف كله ليس ماذا؟ موضوع الكتاب، أول ما بدأ الشيخ قال ماذا؟ موضوع الكتاب ما هو؟ التشبه بالمعاجم إلى آخره، إذن ليس البحث في تقرير الشرك الأكبر، فلا يتبادر دائما من الذهن لماذا؟ إلى أنه يبحث في الشرك الأكبر، ولذلك قال اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، وما أكثر ما يردد تحري الدعاء عند القبور، عرفنا أنه من البدع، إذن الحكم عام هنا، تأثير الأدعية المحرمة سواء كان شركا أو كان بدعة، وعرفنا أن الدعاء المحرم مطلقا سواء كان معصية فيه اعتداء، حتى الذي فيه اعتداء قلنا هذا ليس بسبب، فإذا حصلت إجابة حينئذ باعتبار ماذا؟ الموافقة. إذن انتبه، تأثير الأدعية المحرمة لو كان شركا أكبر، بدعة فيه معصية يعني اعتداء، حينئذ يعتقد أنه يؤثر، والأصل فيه ماذا؟ أنه لا يؤثر. من الذي يعتقد أنه يؤثر وتروج عندهم هذه الأفكار هذه العقائد؟ المشركون والمبتدعة، فجمع بين أمرين، واضح؟ تنفق هذه الاعتقادات الباطلة في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين، وهذا الشرك الأكبر، وهو داخل في قول أدعية المحرمة أو ذوي الكبائر، حينئذ إذا دعا دعاء في اعتداء، ومثلنا قلنا ماذا لو قال اللهم اجعلني نبيا في آخر الزمان، هذا دعاء محرم، هذا دعاء محرم، وإذا أخذنا بمضمونه ليس مجرد كان كفرناه، لماذا؟ لأنه جوز أن يكون ثم نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولابد المسلم أن يعتقد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لكن لو جرى على لسانه هكذا ولم يستحضر هذا المعنى فالكلمة كفرية، لكن لا يكفر. إذن هذا اعتداء أم لا؟ هذا اعتداء محرم، ومع ذلك هو مسلم باق على إسلامه، لن يجاب. إذن قوله هنا أو ذوي الكبائر أراد به المسلم إذا دعا دعاء وهو مبتدع أو معصية، أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. فعمي العراقي عن هذا كله، وانتزع هذا الكلام المسوق لرده وبطلان الاستدلال به، وجعله دليلا، جعله دليلا. تأمير رحمه الله تعالى أورد هذه الآثار كلها وردها، يعني ليست بصالحة لأن تكون دليلا مجوزة للاستغاثة بالموتى، وهذا قد جعله ماذا؟ دليل، مع كونه جعل الدعاء المحرم مطلقا من حيث هو، لم يجعله سببا فيترتب عليه ماذا؟ المسبب. قال: وقول العراقي في النقل الأول كذلك: إن الشيخ أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم ماذا؟ الإيمان، ولذلك نقل عنه هنا قال ماذا؟ قال: ثم إن الشيخ أثبت قضاء الحوائج من أهل القبور كالأنبياء، أثبت قضاء الحوائج، قلت كذاب، ابن تيمية كلامه صريح واضح بين، من أهل القبور كالأنبياء والأولياء من أمته، وأنه واقع كثيرا، وأن رحمته للسائلين لئلا يضطرب إيمانه. عرفنا المراد بالإيمان هنا ليس الإيمان الذي الإيمان الشرعي، ولابد أن يكون إيمانا شرعيا إذا كان قد أتى بجميع أركانه، لأن الإيمان حقيقة شرعية مركبة، والتبعيض هذا مناف لأصل الإيمان، لأصل الإيمان. إن أتى ببعضه وترك بعضا، حينئذ لو سمي ما أتى به إيمانا من حيث المعنى اللغوي أو باعتبار اعتقاده لا إشكال، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب، سماه ماذا؟ إيمان، مع كونه قال وتكفرون ببعض، حصل إيمان ببعض وكفر ببعض، لكن المجموع ما هو؟ أنهم كفار ليسوا مسلمين، كفار ليسوا مسلمين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فآمنوا بالربوبية وأشركوا في الألوهية. إذن إطلاق ابن تيمية الإيمان هنا لا يفهم على أنه أراد به الإيمان الشرعي الذي لم ينتقض، لا قد انتقض. قال وقول العراقي إن الشيخ أثبت لهم، هنا أثبت لهم، وقول العراقي إن الشيخ أثبت، وقول العراقي إن الشيخ أثبت لهم الإيمان ولم يخرجهم بذلك عن الإسلام ولم يؤثمهم، فهذا جهل منه بمسمى الإيمان الشرعي. فإن المراد بكلام لتيمية رحمه تعالى لابد من تخريجه، هذا يعتبر ماذا؟ قد يقول قائل لا هذا ظاهر كلامه ماذا؟ أنه أراد به الإيمان الشرعي، وأنه لابد أن ترجع إلى مقصد المصنف، وإن لو وقف مع اللفظ ذاته وتمسك به حينئذ صح صح له، لكن هذا ليس باستدلال صحيح، لأنه هذا مناقض لكلامه كل من أوله إلى آخره. تقف مع لفظة أثبت فيها وصف الإيمان لهؤلاء الذين قد وقعوا فيه في شرك أكبر، وتترك مقاصد الكلام كل من أوله إلى آخره، هذا يعتبر من الكذب على الشيخ رحمه تعالى. وذلك أثبت هو في مواضع أنه لا بد من أراد أن يفسر كلام أحد من الناس أن يجمع كلامه بعضه إلى بعض، وإذا لم يفعل ذلك فهو كاذب مفتر عليه، ونحن نفعل ذلك مع كلامه رحمه الله تعالى، لأنه بشر ليس بالمعصوم، قد يأتي بكلمة أولى عدم الاتيان بها، وهنا كذلك الأولى ألا يعبر بالإيمان، لأنه موضع ماذا؟ موضع تحرير، ولابد أن يقم على الألفاظ الشرعية، ما دام أنه انتفى عنهم الإيمان الشرعي فالأولى ألا يعبر ماذا؟ أنهم مؤمنون، وإلا نأتي نقول عباد القبور مسلمون، لماذا؟ لأنهم هم يعتقدون أنهم مسلمون، فنعبر بهذا وانتهت المسألة وحصل ماذا؟ اتفاق ولو في اللفظ. قال فهذا جهل منه بمسمى الإيمان، فإن المراد، رجع إلى المراد ولم يرجع إلى اللفظ، فإن المراد ما معهم من الإيمان بالرسالة ونحوها، بالرسالة ونحوها، يعني بشهادة أن محمد رسول الله، ومعلوم أنه إذا انتقضت الأولى انتقضت الثانية، إذا عبد غير الله تعالى وأشرك هذا حصل الشرك في الثانية أو لا، كل منهما لازم لي للأخرى، لا أن هذا ليس بشرك وأن الإيمان لم ينقض بذلك، بل هو شرك، وأن الإيمان قد انتقض بفعل الشرك، وإن سماهم لتيمية هنا في هذا الموضع أطلق عليه أنه إيمان، لكنه باعتبار ما معهم من الإيمان بالرسالة ونحوها، كقوله تعالى، وإن أردت يعني مثال واضح بين، قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، سماه ماذا؟ سماه إيمان، بل أطلق كذلك في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، سماه إيمانا، وهذا ليس إيمانا شرعيا في الآيتين، ليس إيمانا شرعيا بل هو كفر في نفسه. قال رحمه الله تعالى لا أن هذا ليس بشرك وأن الإيمان لم ينقض بذلك، لم ينقض بذلك ولم يؤثمه. قال هذا الكلام يرده قوله، يرده قوله، وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يدل على استحباب السؤال، إجابة النبي بالمعنى السابق لا يدل على ماذا؟ على استحباب السؤال، لأنه ليس بمشروع، لأنه استحباب معناه عبادة، وإذا كان عبادة لابد من ماذا؟ لابد من دليل شرعي، وهل هناك دليل شرعي يجيز للعبد المسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فيسأله من دون الله تعالى؟ الجواب لا، فإذا حصل حينئذ لا يدل على أنه مستحب في نفسه. قال ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج يتأبطها نارا، معصية أو لا؟ معصية. إذن أعطاه يدل على أنه طاعة، ليس بطاعة، لو كانت طاعة ما تأبطها نارا، كونه تأبطها نارا دل على ماذا؟ على أنه معصية، ومع ذلك أعطاه النبي، إذن إعطاء النبي وهو حي لا يدل على أنه ماذا؟ على أنه مستحب، بل هو محرم. ولذلك قال تأبطها ماذا؟ يتأبطها نار. كذلك بعد موتي، إن أردت أن تقيس هذا على ذاك فلا فرق بين الحالين. فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله بعد موته، إذا أجاب هذا باب تنزل، حينئذ لا يدل على استحباب السؤال، كما أنه في حياته إذا سئل فأعطى لا يدل على ماذا؟ على الاستحباب. واضح هذا؟ والشاهد من الحديث قوله ماذا؟ يتأبطها نارا، أعطاه وتأبطها نارا، إذن هو معصية وأجابه، والإجابة لا تدل على الاستحباب. قال الحديث إذن نفى عنهم الإيمان فيما سبق، وإثبات الإيمان لا يقتضي أنه إيمان لم ينقض، بل هو إيمان شرعي قد انتقض بفعلهم وبقي الوصف باعتبار اللغة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما تكفيرهم، جاءت المسألة الأخرى، وأما تكفيرهم بمثل هذا الذي هو سؤال الموت، استغاثة، هو شرك أم لا؟ هو شرك. قال: وأما تكفيرهم، إذن كما عرفنا سابقا مذهب لتيمية رحمه الله التفريق بين الشرك وبين الكفر، ومذهب جمهور أئمة الدعوة التفريق بين الشرك وبين الكفر. أثبت أولا أن الإيمان قد انتقض، إذن يسمون ماذا؟ يسمون مشركين، سمونا مشركين، لا إشكال فيه، فعلى الشرك فهو مشرك. يكفر لا يكفر هذه مسألة أخرى. ولذلك قال: وأما، جاء بأما التفصيلية، أما التفصيلية. إذن ثبت أولا أن الإيمان قد انتقض، انتبه هنا، قال أولا لا أن هذا ليس بالشرك وأن الإيمان لم ينقض، الكلام الآن لشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، ليس بشرك بل هو شرك، وأن الإيمان لم ينقض بل قد انتقض. وإذا انتقض الإيمان حينئذ ماذا صار؟ منزل بين المنزلتين، أو صار كافرا مشركا، صار كافرا مشركا. إذا انتقض الإيمان ليس عندنا ماذا؟ منزل بين المنزلتين، لابد إما مؤمن وإما كافر، إما مشرك وإما موحد، إما مشرك وإما موحد. ثبت الشرك بفعله وانتقض الإيمان بفعل الشرك، بقي ماذا؟ يكفر أو لا يكفر. ولذلك قالوا: أما تكفيرهم، أي تكفير هؤلاء المشركين، عرفت الضمير أين يرجع؟ وأما تكفيرهم، أي تكفير هؤلاء المشركين بمثل هذا الشرك الأكبر، فلم يقل به أحد قبل قيام الحجة. ها، صحيح؟ صحيح أم لا؟ فلم يقل به، أي بتكفيرهم، أحد، أي من أهل العلم، قبل قيام الحجة، قبل قيام الحجة، يعني قبل بلوغ الرسالة، قبل بلوغ الرسالة، حينئذ اشترط للتكفير قيام الحجة، ولم يشترط لنقض الإيمان والتلبس بالشرك وأنه مشرك قيام الحجة. حينئذ هل هذا ينقض ما قررناه سابقا؟ الجواب لا، فالشرك ثابت والإسلام منفي، فليس بمسلم، لكن هل يعذر أو لا يعذر؟ ولذلك قلنا مسألة العذر بالجهل هكذا، مشرك جاهل يعذر أو لا يعذر؟ ليس البحث في ماذا؟ مسلم وقع في الشرك وهو جاهل، هل يخرج عن الإسلام أو لا؟ هذا التصور لا يوجد إلا عند زنادقة العصر. مسلم وقع في شرك أكبر ثم ماذا؟ قبل قيام الحجة، هل يكون مشركا أو يبقى على إسلامه؟ هذا التصور ليس بصواب، باطل، لا يعرف إلا عند ابن جرجيس ومن نحوه. أما مسألة العذر بالجهل والخلاف في كونه يدخل النار أو لا يدخل، هذه مبنية على مسألة أهل الفترة، على أهل الفترة. فمن بلغته الحجة بالمعنى المعروف عند أهل العلم مجرد السماع وقد قامت عليه الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا، يعني نحكم عليه في الآخر بكونه خالدا مخلدا في النار إن مات على كفره وشركه. إذا ما بلغت الحجة بمعنى ما سمع أبدا، ما بلغت الدعوة كأهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تلبسوا بشفاهم مشركون الجهال في الدنيا ليسوا مسلمين ولا تنزل عليهم أحكام المسلمين، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله عز وجل. واضح هذا؟ فهنا قوله: وأما تكفيرهم بمثل هذا فلم يقل به أحد قبل قيام الحجة. ثم قال: وقد تقدم كلام الشيخ محمد في ذلك في بيان عقيدته. وأما بعد قيام الحجة فيختلف الحكم، يختلف الحكم عن ماذا؟ عما قبله، يعني ننزل عليه الحكم، أولا قبل قيام الحجة مشرك جاهل ظاهرا، بعد قيام الحجة مشرك كافر ولو كان جاهلا باطنا وظاهرا. ولذلك قال ويجري موجبها وما ويعمل بمقتضاها. ما الذي تقتضيه إقامة الحجة؟ تنزيل الأحكام الشرعية عليه في الدنيا من قتل نحو ذلك، ونحكم عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد فيه في النار. إذن هذا التركيب يحتاج إلى تحليل، فيه شيء من الإجمال، يحتاج إلى معرفة ما سبق في تقرير كلامه في كون التصورات متعلقة بالإسلام والشرك. ومن عرف حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك حينئذ اعتقد وجزم وقطع بأن الإسلام والشرك متناقضان، لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان. وهنا كذلك البحث في ماذا؟ في التكفير، لا في كونهم مشركين، وفرق بين النوعين. قال فيختلف الحكم، وأما بعد قيام الحجة فيختلف الحكم، أي عما قبلها، ليس يختلف في التنزيل على الأشخاص لا، وإنما يختلف الحكم عما قبلها، عما قبل ماذا؟ قيام الحجة. حينئذ عندنا حالان فقط لا ثالث لهما، قبل قيام الحجة بعد قيام الحجة. قبل قيام الحجة بالمعنى المفهوم عند المصنف رحمه تعالى، حينئذ لا يمكن تكفيرهم، ونسب ذلك لأهل العلم قاطبة. ثم بعد قيام الحجة مجرد البلوغ ولا يشترط الفهم، حينئذ يعمل بمقتضى قيام الحجة، وهو ماذا؟ تنزيل أحكام الشرعية عليهم في الدنيا مع الآخرة. قال وأما بعد قيام الحجة فيختلف الحكم، أي عما قبلها، قيده لا يلتبس عليك، ويجري موجبها ويعمل بمقتضاها. يعمل بمقتضاها تفسير لقول يجري بموجبها. والعراقي جاهل مدلس، جاهل مدلس جمع بين الأمرين، وقد عمي وعماه الله عز وجل عن نحو 100 عبارة أو أكثر في هذا الكتاب بعينه، اقتضاء ومر معنا شيء يسير منه ترد مفهومه من أن المجيب هو المدعو من دون الله تعالى، يعني المقبور هو الذي يجيب، لا، وتمية في النص السابق يدل على ماذا؟ على أن من اعتقد تأثير الأدعية المحرمة فهو جاهل، ودل ذلك على أنه لا يعتبرها أسبابا، أبطل سببيتها فليست بسبب صحيح، فلا يترتب عليه ماذا؟ المسبب. قال وكذلك استدلاله، العراقي يعني، وكذلك استدلاله في نقله الثاني بما حكى أن بعض المجاورين بالمدينة، هذا صاحب الطعام بالمدينة، أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة، أطعمة هكذا دون مشروبات إلى آخر الحكاية. قال فليس في هذا ما يستدل به على دعائه أصلا، هل فيه ما يستدل؟ لو قيل بماذا؟ أنه اشتهى طعاما فجاءه من أعطاه، هل يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ جواب لا. هل يدل على الجواز؟ الجواب لا. إذن قضية كل مبناها على ماذا؟ أمر التكوين لا أمر التشريع، لأنها أمور قدرية قدر الله تعالى ماذا؟ وقوع ذلك عند القبر. قال فليس في هذا ما يستدل به على دعائه صلى الله عليه وسلم أصلا، وكونه أعطى ما يطلب أو أعطي ما يطلب، يجوز ضبطها بالوجهين، وكونه أعطى ما يطلب يعني السائل لا يدل على دعائه غير الله والاستغاثة بسواه، لأن إضافة ذلك إلى كونه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما سبق إما أن يكون مقطوعا به، وإما أن يكون مظنونا، وإما أن يكون متوهما، صحيح؟ إذا سأل عند القبر أو سأل المقبور فأجيب، حينئذ ثم ترابط بين الإجابة والدعاء، إما بالقطع أنه أجابه العلم يعني، وإما بالظن وإما بالوهم، قلنا المراد به ماذا؟ الوهم، لأنه لم يستند إلى دليل شرعي، فكونه قد أجيب لا يدل على أنه يجوز له أن يسأل. قال وكونه أعطي ما يطلب لا يدل على دعائه غير الله والاستغاثة بسواه، فإن هذا جهل عظيم بأسباب الكائنات وموجباتها كما مر عن الشيخ، وقد علم أن هذا ليس من أدلة الجواز والاستحباب، وقد تقدم كلام الشيخ في أنه قد يستجاب لمن سأل المسيح وغيره حتى الأوثان قد يستجاب، نعم قد يستجاب. من الذي أجابه المسيح؟ الجواب لا، الله عز وجل، الفعل فعل الله عز وجل، يكون من خوارق العادات. تبي هذه فائدة مهمة جدا في هذا الباب، والتوسل ونحو ذلك الذي عند الصوفية قائم على هذا. قال وقد تقدم كلام الشيخ في أنه قد يستجاب لمن سأل المسيح وغيره حتى الأوثان. قال: واضطراد الدليل في نسخة وطرد الدليل كفر متناقض. كيف طرد الدليل؟ ها، يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دل على الجواز، إذن سؤال المسيح وأجاب دل على الجواز، كفر أو لا؟ كفر، لأنه سوغ ما عند النصارى، سوغ ما عند النصارى. ولو وجد عند هؤلاء وجد مشركون أصليون فحينئذ وسألوا الأوثان فاستجيب لهم طردا للدليل أنه حق، كفر أو لا؟ كفر. إذا جوز أن ما يفعل النصارى مع المسيح من سؤال غير الله تعالى والاستجابة، إذا جوز ذلك فهو كافر، ولذلك قال كفر متناقض. قال: وإذا كان يطرد فالاستدلال به باطل، لأن الدليل يلزم اضطراده. هكذا، من يشرح هذه؟ وإذا كان ضمير يعود إلى دليل، يعود إلى الدليل. وإذا كان يطرد فالاستدلال به باطل، صحيح؟ ها، إذا كان يطرد فالاستدلال به باطل. ها، أم لا يطردونه؟ هو قطعا لا يطرد، ولذلك في النسخة الثانية لا، وهي أجود. وإذا كان لا يطرد، لأنه قطعا قال واضطراد الدليل كفر ولن يطرده، قطعا لن يطرده. وإذا كان لا يطرد الدليل حينئذ ماذا؟ فالاستدلال به باطل. أنت تستدل بهذه الاستجابات وهذه الوقائع على صحة ما هم عليه، حينئذ لا يطرد الدليل، لو طرده ماذا؟ كفر. إذا لا يطرد الدليل، إذا الاستدلال به فيما استدل به على جواز سؤال الموتى يكون باطلا، إذا لابد من زيادة لا. طيب، قال: وإذا كان لا يطرد فالاستدلال به باطل. وإذا كان لا يطرد، هو لن يطرد قطعا عندهم، لأن لو طرده ماذا؟ لسوغ أن ما عليه النصارى جائز وأنه مستحب، إذا لن يطرد الدليل، حينئذ الاستدلال به باطل، لأنه وجدت العلة وانتفى الحكم، كما لو وجد الإسكار وانتفى التحريم، حينئذ هذا نقض أو لا؟ هذا يعتبر نقضا، كلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجدت الإجابة من مقبور مطلقا وجد ماذا؟ الجواز، هذا لا يقولون به. انتبه هنا. وإذا كان لا يطرد فالاستدلال به باطل، لأن الدليل يلزم اضطراده، وليس مع هؤلاء إلا التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر في المعنى المراد، تمسك بالمتشابه مع ماذا؟ من غير فقه ونظر في المعنى المراد. أما الألفاظ والوقوف مع الدلالات التركيبية هذا قد يحسنه الكثير، والمتشابه إنما يقفون مع بعض هذه الألفاظ، إذا النظر يكون إلى المراد. ولو رجعنا إلى النص كذلك لزال الإشكال السابق الذي أراد المصنف. قال ابن تيمية فيما سبق: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سمنون المحب قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات لدجلة، ما ذكر السابق، فقلت وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، فخرج حوت عظيم، خرج حوت عظيم، استجاب له، أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. هذا دل على ماذا؟ على فعل ليس بموافق للشرع. قال: وكذلك كذلك لماذا؟ هذا يسمى كذلك، يعني إلحاق ما بعده بما قبل، الحكم واحد أو لا؟ الحكم واحد. إذن كذلك من أجل إلحاقه، من أجل. وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة، وذكر هذه القصة، إذن أوردها للاستئناس بها أو لذمها وطرحها الثاني، يعني جعلها من قبيل ما ذكر سمنون. قال هنا: وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة، وذكر القصة. قال هنا: وأما نقله الثالث وهو قوله: قد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه إلى آخر عبارات. قد عرفنا أن السياق فيما سبق ماذا؟ فيما هو بدعة أو منهي، لم نصل إلى حد الشرك الأكبر. وبالفعل قد يحصل نوع خفاء في الأدلة أو نوع اجتهاد لمحرم ولا يعلم الناس به، لا يستوي العامة والخاصة في العلم به، ولو كان من البدع التي تقع عند القبور لا إشكال فيه. حينئذ فعله بدعة ولا شك، وفعله ضلالة ولا شك، لكن هل يأثم؟ الجواب لا، وهذا الذي عانه رحمه الله تعالى. فيؤجر حينئذ على ماذا؟ على قصده. فكل بدعة يفعله الإنسان ولم يقم دليلها عنده أو حصل التباس أو نوع خفاء ولم تكن المسائل الظاهرة فهو معفو عنه، هذا يعتبر المسائل الخاصة، حينئذ لابد من إقامة الحد. لكنه بدعة ولكنه ضلالة في نفسه، يعتبر بدعة وضلالة، وهو متدع كذلك وضال، لكن هل يأثم؟ الجواب لا. قال هنا: فليس في كلام الشيخ ما يتمسك به المبطل، لأن قوله قد يعمل قد للتقليم، يعمل الرجل ليس من صيغ العموم، ونحن لا نمنع وقوع ذلك، لا نمنع أن يقع ذلك، لكن ليس في الشرك الأكبر. وبحث ابن تيمية في أصل الكتاب ليس في الشرك الأكبر، وإنما في بعض ما يقع في التشبه والتشبيه بالأعاجم نحو ذلك. قال: وأنه ونحن لا نمنع ذلك، ونحن لا نمنع وقوع ذلك، وأنه يغفر لبعض الناس ما لا يغفر لغيره لعدم علمه، لعدم علمه في المسائل التي يقبل فيها ذلك، ولكن لا يفيد هذا العموم كما تقدم تقريره، كما تقدم تقريره وسبق في كلامه ابن تيمية. وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا، ليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة كما سبب فيتأبطها نارا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قالوا: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخلة. وقد يفعل الرجل العمل، ذكروا في السياق ماذا؟ ما يتعلق بالسؤال المحرم، السؤال المحرم. هؤلاء صحابة في أصلهم، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة، وقعوا في محظور وقعوا في منهي عنه، فلما ذكر هذه المسألة المتعلقة بالسؤال المحرم لم يبحث عن الشرك. قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصد، إلى آخر كلام. إذن بحثه ليس بماذا؟ بالشرك الأكبر. وهذا نقول به في المسائل الخفية التي لا يعلمها عامة الناس، إذا وقع واحد منهم في شيء من ذلك حينئذ يكون ماذا؟ معفوا عنه. قال: وأما قول العراقي، وذكر الشيخ هذا بعد حكاية العتب أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وقضيت حاجته، فهذا كذب، هذا كذب. ما قال الشيخ إنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال قضيت حاجته، وإنما قرر جهل فاعل ذلك، وأنه مخالف لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وأما نقله الرابع لقول الشيخ: وقد علمت جماعة، هذا نقل عن تيمية رحمه تعالى، علمت جماعة ممن سأل المقبورين من الأنبياء والصالحين وقضيت حوائجهم، لم يقل بسبب السؤال، سألوا قضيت حاجتهم، لا بأشكال فيه، هذا حكاية واقع، جاء إلى القبر فسأل قضيت حاجته، هل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب حاجة؟ الجواب لا. فكلام تيمية رحمه تعالى بد من فهمه على أصوله. قال: وقضيت حوائجهم وهو لا يخرج عما ذكرته، وهذا من جنس ما قبله. ظن العراقي أن إثبات الشيخ قضاء الحوائج دليل على جواز الدعاء والسؤال، ظن أن هذا هو هكذا من باب الرد فقط، وإلا هو ظاهر نص صريح من كلام تيمية أنه لا يعتقد ذلك، قرره في غير موضع. قال: ظن العراقي أن إثبات الشيخ قضاء الحوائج دليل على جواز الدعاء والسؤال، والشيخ وكثير من أهل العلم يعلمون أن الحوائج قد تقضى لمن يسأل الأنبياء والصالحين والأوثان والنجوم والكواكب، كل مدعو قد تقضى حوائجه، لكن ليس بسبب ذلك، ولكن لقضائها أسباب لا يحيط بها، ولا ويعلم تفاصيلها إلا الله عز وجل، إلا الله تعالى. وهذا مرد إلى أمر التكوين، أمور قدرية، أمور قدرية ليست لله مسائل شرعية، الإجابة لا تدل على الجواز. وقد مر قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أوثانهم، كانوا يدعون أوثانهم، فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. سوى بين الطائفتين، هؤلاء كما يستجاب لهؤلاء الذين ماذا ينتسبون إلى الإسلام، وأولئك الذين هم عباد الأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركون أصليون. يعني إذا سوى ماذا؟ سوى المشركين الذين يسمون بالمسلمين أهل السنة، سواهم بماذا؟ بالمشركين الأصليين رحمه الله تعالى. قال: ولكن نعم، قال هنا: فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. وقال فيما تقدم: وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريخات، قلنا التمريجات ونحو ذلك، كالتمريخات الفلكية والتوجيهات النفسانية أو الدعاء المحرم، جمع بالأمرين شركيات ومحرمات، يعني محرم قد تقع من ماذا؟ من المسلم، ولذا أو الدعاء المحرم والرقى المحرمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها. والشيخ لم ينفي تأثيرها. وعلى طرد دليل هذا العراقي: كل ما أثر مباح فتباح هذه الأشياء. نسخة أخرى: وعلى طرد دليل هذا العراقي: كل ما أثر مباح، كل ما أثر فهو مباح فتباح هذه الأشياء. هنا عندي: يباح كل ذي أثر مباح كل ما أثر، هذا فيه ركاكة، فيه ركاكة. إذن كل ما أثر مباح فتباح هذه الأشياء. إذن التأثير والتأثر دليل على الإباحة؟ الجواب لا، بل الشرك الأكبر قد يؤثر. والسحر له تأثير أم لا؟ له تأثير بإذن الله تعالى القدري. كذلك هنا السؤال له تأثير بإذن الله تعالى القدري، وهو من خوارق العادة. وتأمل قول الشيخ فيما مر: فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، لا نلتفت إليه، لا يهمنا، لأنه لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز. قال: فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. وقوله، يعني تأمل قوله: والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختطف عقله، يعني يسلب، بحيث يتأله كما سبق، يتأله يعني يتحير، يتحير أين الحق وأين الصواب، إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. وقف على قول الشيخ فيما مر: بل أشد من ذلك، ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس. عرفنا أن العين كذلك يقضى بها أغراض النفوس. قال: ومع هذا فقد قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآية. وتأمل ما مر من قوله: وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادته ونحو ذلك، فإنه قد يقضى عقب ذلك، عقب ذلك يقضى عقب ذلك، لا بسببه، عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم وغير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان والزمان، تروج في دار الكفر والظلمات ما لا تنفذ إذا وجدت الرسالة. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء، فإن هذا الكلام صريح في أن المدعو والمستغاثة لا شعور لهم ولا علم عندهم بدعاء من يدعوهم مع الله تعالى أو كذلك. ومر التعليق على هذا النص: وأن الله هو الفاعل لذلك من غير واسطة، وهذا يشهد له قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يستجيب له، لا يستجيب، ها نكرة في سياق النفي، فيعم فيعم. إذن هل تحصل استجابة من الميت؟ الجواب لا. هل تحصل استجابة من الوثن؟ الجواب لا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماه ماذا؟ سماه كفرا. والشيخ رحمه الله قصد هذا المعنى، وأن إجابة الله دعاء من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين مع الله لا يستدل به على مشروعيته أنه دين قد أذن الله فيه تعالى، فإن أسباب الحوادث القدرية والقضايا الكونية لا تصلح دليلا على الأحكام الشرعية العملية. هذه تعتبر قاعدة أصل، هذه تحفظ. فإن أسباب الحوادث القدرية يعني ما يجري في الكون والقضايا الكونية لا تصلح دليلا على الأحكام الشرعية العمل، لا يثبت بها. كونه قد وقع أو حدث يدل على أنه جائز، ليس بمسلك علمي. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هؤلاء الذين هم شاكرون والذين هم كافرون، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. هذا مر معنا استدلال بالمشيئة، به بالمشيئة يعني قدرية، مشركون قدرية. فأنكر تعالى عليهم الاحتجاج بالمشيئة والقدر على أنه يرضى ما جاءوا به من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه. هذه القطعة الأخيرة هذه بينت، هذه تكفي ردا على العراقي، هذه القطعة من قوله فإن هذا كلام صريح، هذه تكفي في الرد على السبعة الأقوال التي نقلها العراقي هنا. قال ولو تتبعنا كلامهم في هذا الكتاب في هذه المسائل التي تبطل ما أبداه طاغية العراق، الله أكبر، لطال حجم الكتاب، لطال حجم الكتاب. وقد ذكر في آخره ابن تيمية رحمه الله في آخر الاقتضاء مباحث مهمة في إسلام الوجه لله وإخلاص الدين له، نحيل طالب العلم عليه يعني نرجع إليه. قال وله رحمه الله تعالى ثم استطرد زيادة على ما سبق، أورد رسالة كاملة رحمه الله تعالى تبين بعض المسائل التي ذكرها العراقي. وله رحمه الله رسالة في هذا المبحث جواب سؤال ورد عليه، موجود في الفتاوى الجزء 27 صفحة 64، الجزء 27 صفحة 64، هي رسالة جيدة يعني سؤال وجواب مفيد. قال جواب سؤال ورد عليه أحببت إرادها هنا لعظم فائدتها ولأنها تأتي على كل ما زعمه الملحد العراقي بالهدم والقلع. قال السائل ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره. استنجاد استغاثة، هذه استغاثة تسمى استغاثة. ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره بطلب إزالة الألم الذي بهم، بطلب إزالة الألم الذي بهم. ويقول يا سيدي، يعني هذا خطاب لي للمقبور، يقول يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني قصد أذيتي، ويقول إن المقبور هنا بالجمع، ويقول إن المقبورين يكونون واسطة بينه وبين الله تعالى، شفاعة، هذا هو معنى شفاعة، هذا شرك أكبر. وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. قال ويقول إن سلم ولدي للشيخ علي كذا وكذا، هذا نذر، إن سلم ولدي فللشيخ عن الميت، قال للشيخ علي كذا وكذا وأمثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه، الله المستعان، تثبيت قلبه. وقوله إذا أصابته نائبة أو عثر أو سمع حسا خلفه أزعده استغاث بشيخه، هذا ليس في الفتاوى، ليس في الفتاوى، إنما في الفتاوى وفي من يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه، والمعنى واضح، يعني هي زيادة أنواع من الاستغاثات. وفي من يجيء إلى شيخه ويسلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وجسمه وأشباه ذلك، وأشباه ذلك وأشباه ذلك، جوز يفعل وأشباه ذلك. وفي من يقصد حاجة فيقول يا شيخ فلان ببركتك، ثم يقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ، عطف مع البركة. وفي من يعمل السماع فيجيء إلى القبر ويكتنفه وينحط بين يدي شيخه ساجدا على الأرض ونحوه، هذا شرك. وفي من قال إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود، أفتون مأجورين وابسطوا القول في ذلك. عرفتم السؤال؟ أنواع من الاستغاثات، وهذه بعينها هي التي أراد العراقي أن يأتي بتلك الوقائع من أجل دلالة على أنها جائزة، هي بعين السؤال هذا كأن العراقي هو الذي صاغه، صحيح؟ كأنه من عنده، والوقائع السابقة كلها أوردها من أجل هذه، من أجل الاستغاثة بماذا؟ بالمقبول، لأنه يرى أنه من العبادات مستحبات. الجواب تيمير رحمه تعالى، نحن لا نعلق على كل كلمة لأنه واضح. الجواب: الحمد لله رب العالمين، الدين الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته والتوكل عليه، ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار. فيه فائدة، وهي أنك إذا بحثت هذه المسائل تبدأ أولا ببيان حقيقة الإسلام. أول ما بدأ بإمكان أن يأتي ماذا مباشرة هذه الشركيات الأخيرة، لكن أول ما بدأ بماذا؟ ببيان حقيقة ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالبحث في مثل هذه المسائل لا يأتي هكذا مستقلا، لأنها ارتباطها بماذا؟ بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، ومحاولة فصلها وأن هذه مسألة وهذه مسألة، هذا دليل على أنه ما عرف حقيقة الإسلام. ولا ينبغي لمن ناقش في مثل هذه المسائل أن يترك هذا الأصل في المناظرة والمجادلة، لا، أولا تبدأ بماذا؟ ببيان حقيقة ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا لفائدة نحو ذلك فيترك. الدين الذي بعث الله تعالى به رسله عامة، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم فحسب، بل عامة، وأنزل به كتبه جميع الكتب هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذه الجملة تنقض جميع ما ورد في السؤال، صحيح؟ لو أدرك هذه العبادة الله وحده لا شريك له، إذا كل عبادة لا يتوجه بها إلا إلى الله عز وجل، إذا جميع ما ورد في السؤال بطل أو لا بطل. فإذا عرفت حقيقة الإسلام ورجعت إلى هذا الأصل نقضت جميع ما يستدل به المستدل. قال: واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. آيات واضحة تبين حقيقة الإسلام، والذين اتخذوا من دونه، بعد أن بين حق الإسلام رجع إلى ماذا؟ بيان حقيقة الشرك وما عليه المشركون. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هنا جمع الله تعالى بين ماذا؟ بين الحقيقتين. من أتى بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه تشمل كل موحد إلى قيام الساعة، صحيح؟ فهو داخل فيها. وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء خاصة بالمشركين الأصليين، أم تعم كل من فعل فعلهم؟ تعم أو لا تعم؟ تعم. إذن هذا العموم في الأولى، الآيات الأول التي فيها أمر بالعبادة وإخلاص العبادة لله تعالى، كذلك ما يتعلق به بالمشركين. وأما جعل قوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين، هذا عام في كل موحد، والذين اتخذوا هذا يكون ماذا؟ يكون خاصا بالمشركين الأصليين، ومن فعل فعلهم لا يدخل في الآية. هذا لا شك أنه ماذا؟ تكذيب للنص، تكذيب للنص، تكذيب صريح. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد الآية الأخيرة قوله: قل ادعوا الذين زعمتم، الذين زعمتم، هذا في عموم. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة، فكيف بمن دونهم من أشجار والأحجار والجمادات؟ وقال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم. فبين سبحانه في هذه الآية الأخيرة أن كل من دعي من دون الله من جميع المخلوقات عموم من الملائكة والبشر وغيرهم لا يملك مثقال ذرة في ملكهم، وأنه سبحانه ليس له شريك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له معين يعاونه كما يكون للملك يعني في الدنيا أعوان ولا ظهراء، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومر معنى الآية في مقامات كثيرة. فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعى، كل من يدعى على قاعدة عامة، أن من يدعى من دونه إما أن يكون مالكا يعني مع الله عز وجل، وإما أن يكون شريكا، إذا لم يكن مالكا فهو شريك، وإذا لم يكن مالكا ولا شريكا فإما أن يكون معاونا له وزيرا، وإما أن يكون سائلا طالبا. سائلا طالبا هذا الشفيع، أن يكون شفيعا. قال فالأقسام الأول الثلاثة منتفية، والله سبحانه وتعالى أعلم، هذه زائدة حشو احذفها. وإما أن يكون سائلا طالبا، فالأقسام الأول الثلاثة منتفية، يعني كونه مالكا، كونه شريكا، كونه معاونا، هذه ثلاثة الأقسام باطل منتفية. وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، يعني كائن في الجملة، دائز في الجملة لكن بشروط، فلا يكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وكما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سجدة. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني لو أمرهم لأمرهم بماذا؟ بالكفر، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرون بماذا؟ بالكفر. فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا، هذا النص. فكيف من اتخذ من دونهم دون الأنبياء والملائكة باب أولى وأحرام، فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ ونحوهم الموتى وغيرهم أربابا باب أولى وأحرى. ثم قال وتفصيل القول، إذن هذه مقدمة بين فيها ماذا؟ حقيقة الإسلام العام وأنه دين جميع الأنبياء. حينئذ أي نقض لأي نوع من أنواع الشرك؟ أولا لابد من التقديم ببيان حقيقة الدين، ثم بعد ذلك تنظر بماذا؟ في تلك الفروع، لأن هذه فروع. إذا فهمت الإسلام فهمت ماذا؟ فهمت الشرك، وإذا فهمت الشرك حينئذ ما من قضية تعرض عليك إلا وجوابها من هذا القبيل، وهو تحقيق معنى الشرك. قال وتفصيل القول، دخل في الموضوع جواب السؤال. وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين أو البهائم أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أما جهة معينة هذا في مقدوره، أما من غير جهة معينة ليس مقدوره، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه نصر المطلقة كما مر، وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخول الجنة أو نجاته من النار، وأن يتعلم القرآن والعلم، وأن يصلح قلبه أو يصلح قلبه ويحسن خلقه أو يحسن خلقه وتزكو نفسه وأمثال ذلك، إذا سأل أمثال ذلك. فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، لا تطلب لا من حي ولا من ميت، ولا تطلب لا من نبي ولا من دونه، لأن هذه من خصائص الرب جل وعلا، وما كان من خصائص الرب جل وعلا لا يجوز أن يسأل غير الله تعالى، ولو كان نبيا ولو كان حيا ولو كان مطلقا دون تفصيل. في هذه المسائل لا نفصل بين حي وميت. قال: فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا أتى به: اغفر لي ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشفي مرضي مريضي، ولا عافني أو عافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. هذا كله لا يجوز. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان، هذا تعميم وإطلاق، فهو مشرك بربه، سماه مشركا لأنه فعل الشرك، وكل من فعل الشرك فهو مشرك، لا يمكن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما. مسلم يفعل الشرك هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. قال: ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمهم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، عيسى ابن تعالى سبحانه عما يشركون. وأما ما يقدر عليه العبد، إذن ما لا يقدر عليه الله عز وجل هذا مطلقا لا يجوز سؤال حي ولا ميت مطلقا. وأما ما يقدر عليه العبد ويجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، في بعض الأحوال دون بعض، يعني أن يكون حاضرا مثلا دون أن يكون غائبا، وأن يكون في مقدوره دون أن يكون ماذا، لأن ما كان في مقدوره أو ليس في مقدوره يتبعض، هذا قد يكون في مقدور زيد من الأمور التي تكون في الدنيا ما لا يكون في مقدور عمرو، صحيح أو لا؟ ممكن. قال: وأما ما يقدر عليه العبد ويجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق، هكذا عامة أراد أن يفصل في مسألة المخلوق، سؤال المخلوق يعني، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها، يعني فيها ماذا؟ فيها تفصيل، قد تكون جائزة وقد تكون ماذا؟ منهيا عنها. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، مع كونه ماذا؟ في قدرته، صحيح؟ وفي مقدوره، سقط شيء ما قال أعطني، هذا في مقدوره، لو سأله لا يكون ماذا؟ لا يكون مشركا. لكن هذا النوع هنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، قال: فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عرفنا هذا فيه ماذا؟ ليس بمحرم، وإنما خلاف الأولى، كما أن الأول كذلك خلاف الأولى. قال: والاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من الدعاء، ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. ومن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، هذه فائدة جيدة، من أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له، وأخبرنا بما لنا بذلك من الأجر إذا دعونا بذلك، دعونا بذا، لأن الصلاة طلب الوسيلة هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عبيد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه كما مر في سابقه. فقد روي طلب الدعاء من الأعلى للأدنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ودع عمر رضي الله عنه إلى العمرة قال له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. عرفنا أن هذا الأثر في ثبوته وإثباته نظر، هو في بعض المواضع قال إن صح، عنده شكك في ثبوته، وإذا لم يثبت نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. فالأصل في العبد أن يدعو الله تعالى بنفسه، لا يجعل بينه وبين الله تعالى واسط حتى في مثل هذا النوع. إن وقع واستدل ببعض الآثار الواردة حينئذ يكون ماذا؟ على قلة، ولا يكون على جهة الديمومة. فرق بين ما جاز على قلة حينئذ يجعل على جهة الديمومة، وما شرع على الديمومة فيجعل قلة، فرق بينهما. فما جاء عاما لا يخصص، وما جاء خاصا لا يعمم. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مرة واحد إن صح الأثر سأل عمر: إذا مرة أنت في حياتك تفعل ذلك، وما عدا تبقى على الأصل. قال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له وأخبرنا أن إن فعلنا ذلك حلت لنا شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. هذا وجه آخر، إذا دعوت وسألت الغير من أجل أن يدعو لك فالمراد به ماذا؟ أن ينتفع هو، بمعنى أنه يدعو لك فيقول الملك ماذا؟ ولك مثل، إذن انتفع هو. فالمراد به ماذا؟ ليس ما يتعلق بالمنفعة الخاصة، إنما المراد به التعدي. قال هنا: وفرق بين من يطلب لغيره شيئا لمنفعة المطلوب منه، ومن سأل غيره لحاجته إليه فقط. فرق بين النوعين. وثبت عنه في الصحيح أنه ذكر أويس القرني وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء فقال أبو بكر: استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر حنق على عمر. وثبت أن أقواما كانوا يستغفر، وكل تلك الأحاديث ثابتة لا شك فيها، لكن ليس فيها الديمومة، ليس فيها ماذا؟ الديمومة، وإنما فيها أنه يسأل مرة واحدة. قال: وثبت أن أقواما كانوا يسترقونه، يعني يطلبون الرقية وهو نفع المتعدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم. وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله سبحانه حتى سقوا. وفي الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، نزول الوجهان، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وفي السنن هذا توسل لا إشكال في بدعاء العباس، يعني دعا العباس لهم فأمنوا. وفي السنن أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. قد عرفنا أن هذا المراد به ماذا؟ أن يجعل الله تعالى شفيعا عند المخلوق، وهذا لا شك أنه باطل، لأنه جعل الله تعالى في مرتبة دون مرتبة المخلوق، وإنما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله تعالى وهو حي. قال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فأقره على قوله: إن نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.